يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك بعض المحلات تمنح بطاقات، ومع كل عملية شراء يحرز المشتري نقاطا، وبعد وصوله لعدد معين من النقاط يحصل على جوائز أو يحصل على تخفيض في الأسعار بنسبة 20% مثلا، فهل هذا جائز؟ لا، هذا أيضا من القمار، هذا من القمار ولا يجوز. صدرت فيه فتاوى من اللجنة بتحريمه لأضرار: أولا أنه يضر بمحلات الآخرين اللي ما يعملون الشيء هذا، وينصرف الناس إلى هذا الذي يبذل هذه الأشياء، وثانيا أنهم ما تراهم ما يدفعوا لك شيء من مالهم، يأخذون يزودون عليك السعر ويأخذون من مالك ويقولون عطيناك جائزة وهم أخذينها منك، أخذينها منك، فهم محتالون، هذا احتيال على أكل أموال الناس بالباطل، فهذه لا تجوز أبدا. البيع والشراء يصان عن هذه الأمور وهذه الترهات. نعم.